الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي التعليق على رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، والتي سماها بفضل علم السلف على الخلف. وكانت الطريقة أننا نقرأ معظم ما ذكره الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في هذه الرسالة، ونعلق عليها تعليقا يسيرا لأهميتها. وكنا قد نصحنا بأنه ينبغي لطالب العلم الشرعي إذا أراد أن يسلك طريق طلب العلم أن يقرأ هذه الرسالة ويتأملها جيدا، ولا يكفي أن يقرأها مرة واحدة، بل مرات تلو مرات. هناك من أهل العلم المعاصرين من شرحوا هذه الرسالة وعلقوا عليها، فيمكنكم أن ترجعوا لبعض شروحات وتعليقات أهل العلم على هذه الرسالة. وإلا فالرسالة في حد ذاتها رسالة واضحة، كعادة ابن رجب عليه رحمة الله في أسلوبه الجذاب الذي يأخذ بالقلوب والألباب. وكنا قد وقفنا عند مسألة أن العلم ليس بكثرة القول ولا بكثرة البسط، وأن السلف رحمهم الله تعالى كانوا لا يكثرون القول، بل كان كلامهم موجزا ومختصرا، لكن كان فيه بركة وفيه نفع. وأن من ظن أن العلم بكثرة القول والبسط فقد تنقص من السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وأساء الظن بهم ونسب الجهل وقصور العلم إليهم. وذكرنا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال عن الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. يعني كانوا لا يتكلفون القول ولا يشققون الكلام ولا يفصلون ولا يفرعون، لا. ولو نظرت إلى مواعظهم تجد أن مواعظ السلف كانت موجزة ومختصرة، لكنها كانت تؤثر في القلوب وتنفع في السامعين، بخلاف المعاصرين تجد كلامهم كثيرا. تجد الرجل منا يخطب ساعة ولا ينتفع بكلامه إلا القليل، بل قد لا ينتفع بكلامه أحد. أما السلف فكان كلامهم مختصرا وموجزا، كلامهم قصدا، كان كلامهم قصدا يعني موجزا ومختصرا، وينتفع الناس بهم. وذكرنا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. وهذا صحيح، هذا صحيح، هذا هو الواقع. كثير خطباؤه قليل علماؤه كزماننا. كثير خطباؤه يعني كثير من يتكلم، كثير من يكثر القول. ولو دخلت إلى المواقع الإسلامية وبحثت عن محاضرة من المحاضرات لوجدت مئات الأشياخ، مئات الأشياخ، أعداد كثيرة جدا، كلهم يتكلمون ويخطبون ويعظون، لكن من منهم العالم؟ بل قل من منهم طالب العلم؟ هؤلاء أنذروا من الكبريت الأحمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن رجب في هذه الرسالة قال: وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. ثم قال رحمه الله تعالى: فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. يعني يقصد إلى زمن الأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك ومن كان في طبقتهم من أهل العلم. فالعلم الحق، العلم النافع هو العلم المأثور عن هؤلاء. يسأل أحدهم في المسألة فيقول فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقول الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكلام موجز مختصر. أما الآن تسأل الرجل في المسألة فيأخذك يمينا ويسارا وما عرفت منه حلالا وما عرفت منه حراما. قال ابن رجب عليه رحمة الله، وهذا ما أريد أن أنصح نفسي وإياك به، ماذا قال؟ قال فضبط ما روي عنهم، أي عن السلف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا العصر، إلى من كان في طبقة الأوزاعي والليث بن سعد وابن المبارك والثوري. يقول فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم. إذن أفضل العلم هو العلم بالأثر، العلم بالأثر. وأنت عندما تسأل في مسألة فتقول قال فيها ابن عمر كذا وكذا، أسندت وسلمت، فتنقل إلى الناس فتوى ابن عمر، وقد يكون في المسألة فتوى لابن عباس مخالفة لفتوى ابن عمر، قد يكون، لكن أنت ناقل، أنت لست بمحقق ولا بمدقق في المسألة، تنقل فتوى ابن عمر فقد أسندت وبرئت ذمتك، وتنقل فتوى إمام معتبر صحابي جليل من الصحابة الكبار. طب هذا الذي تنقله هذا هو الأثر، هذا هو الأثر، واضح؟ قال فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، يعني تفهم وتعقل وفقه ما ورد عن السلف من المأثور في مسائل الشريعة، حتى تنزل المسائل الشرعية على واقعها الصحيح فلا تخبط، فلا تخبط. قال رحمه الله تعالى وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم. أنا أقول يكفيك من رسالة ابن رجب هذه العبارة، يكفيك من رسالة ابن رجب هذه العبارة، فهي منهج في التعلم. يقول فضبط، هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي نريد أن نتعلمه، هذا هو العلم. فضبط ما روي عنهم أي عن السلف في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم. ثم قال وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. تكلمنا عن هذه المسألة في اللقاء الماضي، ومعنى كلامه هذا أنه ما وجد من خير بكلام لمن جاء بعد السلف فهو موجود عند السلف. في علم السلف ما يغنيك وما يكفيك، وما يوجد من باطل في كلام من جاء بعد السلف إلا وفي كلام السلف ما يدل على بطلانه. إذن فإذا وعيت علم السلف وفهمته وهو علم الأثر فتعقل العلم كله وتفهم الخير كله وتفطن إلى الشر كله. قال ابن رجب: فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم، إلى آخر ما ذكرنا من الكلام في هذه المسألة في اللقاء الماضي. ثم قال رحمه الله تعالى: قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. كلام الصحابة هو العلم، أما من جاء بعد الصحابة فأنت في سعة من أن تكتبه أو أن تتركه. أما الأثار المأثورة عن الصحابة فهو العلم الذي ينتفع به العبد. قال ابن رجب: وقد كان الزهري يكتب ذلك، يعني يكتب الأثر، يكتب المأثور عن الصحابة وعن كبار التابعين. وخالفه صالح ابن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين، يعني ندم صالح ابن كيسان على تركه كتابة كلام التابعين. أما الزهري فكان يكتب، ولذا كان رأسا في العلم والعمل. قال ابن رجب: وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. يعني من هو أبو عبيد؟ أبو عبيد القاسم ابن سلام. قال: وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، أي مما حدث بعد زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. يقول ابن رجب: وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. يعني جاء بعد عصر هؤلاء من انتسب إلى السنة، انتسب إلى الحديث وخالف مذهب السلف وكان شاذا عن الأمة وانفرد بفهمه عن فهمهم. انظر، هذا معنى دقيق في كل من يدعي أنه ينتسب إلى السلف في هذه الأيام. فالانتساب إلى السلف ليس دعوة. والآن أصبحنا نسمع كثيرا ممن يقول: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قديما كانوا يقولون: كل يقول الكتاب والسنة. نقول: لا، بل بفهم سلف الأمة. الآن هم أيضا يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهو بعيد كل البعد عن منهج سلف الأمة. نقول: إذا كنت تقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا أيضا يحتاج إلى بينة. صارت دعوة الآن، لا نسلم لك. قديما كنا نسلم لمن يقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن من يقول هذه العبارة كان يعي ما يقول، وهو فعلا على ما سلف الأمة. أما الآن أصبحنا نرى جميع من ينتسب إلى السلفية كلهم يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نقول: حنانيك، أنت تقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لابد من البينة على هذه الدعوة. من يكفرون الناس يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومن يتحزبونها هنا يمينا وشمالا ايضا يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. كلهم يقولون ذلك، حتى ضاع العلم وضاع شباب الأمة. فيقول بأن الفهم الذي يتعامل به طالب العلم مع المسائل يتعامل بطريقة تعامل السلف مع المسائل، ولذلك هؤلاء دائما يتثبتون ويتمسكون ولا يتحزبون ولا ينشطرون ولا يبتعدون عن الاستدلال. قال الامام احمد، قال الشافعي، قال مالك، قال الاوزاعي، قال الثوري. اما من يتفلسفون يقول لا هذا واقع وهذا واقع وهذا كلام في غير محله والامور تغيرت والحضر تغير، ويأخذك يمينا وشمالا ثم لا تخرج منه بشيء، لا تخرج منه شيء. لكن السلف كانوا يتكلمون المسألة بكلام مولد مختصر واضح ان هذا الفعل حكم الشرع فيه كذا، والسلف كانوا يقولون فيه كذا وكذا. قال ابن رجب عليه رحمة الله: فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، يعني ببعض أوساخهم. وهذا حق، حتى من دخل يتعلم علم الفلسفة وعلم الكلام ليرد به على الذين ينكرون وجود الله جل وعلا لم يسلم. ولو انه سالك مسلك السلف في الرد على اعداء المله كان يكفيه، لكن ما يلزم ان اتعلم علما محرما، علما مذموما، علما كله شبهات حتى ارد به على اعداء المله. لا، ان ترد عليهم بالفطر السويه، بالفطر السويه، وبالحجج السليمه، وبالادله والبراهين الشرعيه، لكن لا تتعلم علما محرما حتى ترد به على اعداء الامه. فلا هم يسلمون لك ولا انت سلمت، كم حصل للرازي والغزالي والجويني، وكلهم تابوا وندموا في اخر حياتهم على انهم سلكوا مسلك الفلاسفة والمناطق والمتكلمين وعلم الجدل والخيل والقال وغير ذلك مما هو معروف لمن قرأ في تراجمهم. قال الامام احمد رحمه الله تعالى: لا يخلو من نظر في الكلام الا تجهم، اي سلك سبيل الجهمية الذين ينكرون الصفات. وكان الامام احمد رحمه الله عليه كما قال ابن رجب: وكان هو وغيره من ائمه السلف يحذرون من اهل الكلام وان ذبوا عن السنه، يعني يحذرون ممن يتعلم ويتكلم بعلم الكلام حتى ولو كان من يتكلم ويتعلم علم الكلام يدافع عن السنه، كانوا يحذرون منه. قال ابن رجب عليه رحمه الله: ومما أحدث من العلوم والكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب ودوافع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره، يعني العلم المتعلق بالخطرات والوساوس وما يسمى بالعلوم الباطنة والعلم الباطن والعلم الظاهر والإشارات، واضح؟ فهذه من العلوم التي كان الإمام أحمد يحذر منها، ولذا كان لا يجلس للحارث المحاسبي وكان ينهى عن الجلوس عنده، مع أن الحارث المحاسبي كان كلامه في الغالب على السنة، لكن لأنه تكلم في الخطرات والوساوس والإشارات وفيما يتعلق بدقائق القلوب فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره ذلك وينهى عنه لأنه قد يؤدي إلى شر. قال الجنيد عليه رحمة الله: علمنا هذا وما ينسب إليه من أنه من كبار الصوفية فهذا ليس بصحيح. الجنيد كان إماما على السنة، نعم كان له كلام في الرقائق، كان له كلام في القلوب، وكان يسميه شيخ الإسلام تيميه بشيخ الطائفة، يعني الطائفة الذين تكلموا في هذا الباب، لكنه كان على السنة، كان على السنة، وما ورد من كلام ينسب إليه فإنما أيضا يوزن بالكتاب والسنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن الرجل إمام متبع، إمام متبع، وليس هو على طريقة أهل البدعة والضلالة. وكون الصوفية ينسبونه لأنفسهم فهذا يعني لا يدفع إلى ترك ما يقوله الرجل أو الوقوع فيه والذم فيه، وهذا لا يعني يعني أنهم يتمسحون به أنهم على صواب أو أنهم على خير، وإنما الأمر كما قال هو رحمه الله تعالى كما ذكر ابن رجب. قال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا، الى اخر ما ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في هذا الباب. ثم تكلم ابن رجب بعد ذلك عن العلم النافع، ماذا قال؟ قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه اولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل. هذه كلها اسس في طلب العلم، اسس في طلب العلم الشرعي يؤسسها ويؤصلها لك هذا العلامة الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، ان العلم النافع هو العلم المنضبط بالكتاب والسنة وفهم معاني الكتاب والسنة، بشرط ان يكون المتعلم متقيدا في هذا العلم بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، يعني من اهل القرون الثلاثة الخيرة. اذا العلم النافع هو العلم المنضبط بالكتاب والسنة وفهم معاني الكتاب والسنة والتقيد في فهم معاني الكتاب والسنة بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فاذا ما اشكل عليك فهم آية او فهم حديث، من الذي يفهمك هذه الآية ومن الذي يفهمك هذا الحديث؟ هو ما اثر عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. لماذا؟ لان الصحابة هم الذين نزل القرآن بحضرتهم، وهم الذين سمعوا السنة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم افهم الناس بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعدهم؟ كبار التابعين الذين هم تعلموا من الصحابة. ثم من؟ تابعي التابعين الذين تعلموا من كبار التابعين الذين تعلموا من الصحابة الذين تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل ثم من؟ نقول هؤلاء يكفي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في بعض الروايات زيادة ثم الذين يلونهم، حتى قال الرجل: فلا أدري أذكر قرنين أم ثلاثا بعد قرنه. والعلماء حددوا ذلك بالمئة الثالثة، بالمئة الثالثة. فالعلم كله جمع وعرف وظهر في هذه القرون الثلاثة الخيرة. فإذا أردت أن تتكلم في مسألة شرعية تبحث عنها عند هؤلاء، عند الأئمة الذين كانوا في هذه العصور أو هذه القرون الثلاثة الخيرة، الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم، فيما دونه أهل العلم الكبار من الآثار المأثورة وحفظت وجمعت ودوبنت. تبحث عن فهم الآية وعن فهم الحديث عند هؤلاء، لا تأتي أنت في القرن الخامس عشر الهجري وتفهم أنت فهما لم يفهمه الصحابة ولم يفهمه كبار التابعين ولا تابع التابعين، ثم تقول بعد ذلك: أنا مجتهد، هم رجال ونحن رجال. لا يا أخي، لا، عندنا منهج محكوم اجتمعت الأمة على اتباعه في فهم نصوص الكتاب والسنة. فإذا ما هم فهموا فهما وتقول بعد ذلك: أنا فهمت فهما آخر، إن كان فهمك هذا فهمه من سبقك من الصحابة ومن أهل القرون الثلاثة الخيرة، نقول على العين والرأس. ماذا نفعل عندئذ؟ نفعل ما قاله ابن رجب. ماذا قال؟ الاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه اولا. نبدأ نبحث في هذه الفهوم التي وصلت الينا، ما هو الصحيح منها وما هو غير الصحيح، والمقصود بالصحيح منها بقولي هو ما هو الثابت منها من غير الثابت، يعني الذي ثبت ان هذا هو فهم ابن عمر نثبت ان هذا الفهم فعلا هو فهم ابن عمر, ونثبت ان هذا الفهم فعلا هو فهم ابن عباس. طيب صح هذا عن ابن عمر وصح هذا عن ابن عباس, نقول اذا صح هذا الفهم عن ابن عباس وصح هذا الفهم عن ابن عمر, اذا ننظر في الفهمين ويجتهد العالم في بيان الاقوى منهما بالضوابط الشرعية المأثورة ايضا عن الصحابة والتابعين. عرفتم كيف الطريقة في التعامل مع المسائل هكذا؟ ولذا قال والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه اولا. طيب ميزنا الصحيح من السقيم من هذه الفهوم التي وصلتنا في مسألة معينة من المسائل, ماذا نفعل؟ قال ابن رجب ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. نتفهم هذه الامور التي بلغتنا وهذه الاجتهادات التي وصلتنا عن الصحابة, نتفهمها ونعقلها ثم ننظر فيها. كيف ننظر فيها؟ بالاعتبارات الشرعية, بالمنهج الشرعي الذي ذكره لنا الائمة في الاصول, اي اصول الفقه والقواعد الشرعية, القواعد الفقهية, حتى نصل الى القول الصحيح الذي ينبغي ان يعمل الناس به. قال ابن رجب وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل. هذا هو العلم, هذا هو العلم. قال ابن رجب واسمع لهذا الكلام وكن منه على بينة كما حجنا اليه. قال ومن وقف على هذا, اي وقف على هذا العلم الذي ذكرته لك قبل قليل, قال ومن وقف على هذا واخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه اعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه والهمه. حقيقة كلام إذا تأمله الإنسان وقرأه أنا أشعر بأن مثل هذا الكلام فيه حياة للقلب حقيقة, وهذه شهادة وأمارة على أن هذا الرجل نحسبه والله حسيبه من المخلصين, ابن رجب عليه رحمة الله. وهكذا هذا الرجل في جميع مؤلفاته, من يقرأ في مؤلفات ابن رجب تأخذ بقلبه, ومن على قلبه صدأ يزول هذا الصدأ. سبحان الله. يقول ومن وقف على هذا, اي على هذا العلم بهذه الطريقة, على علم السلف الماثور وفهمه وعقله, قال ومن وقف على هذا واخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه, يعني استعان بالله رب العالمين على فهم هذا العلم, استعان بالله على فهم هذا العلم, ماذا يكون؟ قال ابن رجب أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه. ثم ماذا قال؟ ثم قال وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله, كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره كفى بخشية الله علما. هذا هو العلم, هذه ثمرة العلم, العلم الذي نسلكه على هذا السبيل تكون ثمرته تحقيق الخشية. ولذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء, وهنا ذكر ما قاله ابن مسعود كفى بخشية الله علما, أي العلم الحق هو أن تخشى الله جل وعلا. ثم قال ابن مسعود وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية, ولكن العلم الخشية. اما الان تجد الطالب او الشاب لا يزال فتى صغير وقد يكون فيه نوع من النباهة, فيأتي بعض الاخوة يقول لك يا شيخ فلان تعلم المصطلح وتعلم التخريج وتعلم التحقيق وتعلم وتعلم وتعلم, انت ما حفظت القرآن, وما تعلمت ما يجب عليك من العلم الذي انت مؤاخذ بسبب الجهل به بين يدي الله. لا تعرف الطهارة ولا التفاصيل الطهارة ولا الصلاة ولا تعرف التوحيد حق معرفته. لكن هكذا مباشرة اذهب للشيخ فلان تاخذ دورة في المصالح، وبعد سنة سنتين حفظ له كتابا او كتابين، حفظ البيقونية، نزهة النظر، نخبة الفكر، الباعث الحديث، اصبح يخرج، اصبح يحقق، اصبح يخطئ الائمة، وقلبه اغلظ من الحجارة، لانه تعود في مصطلحات العلماء في الجرح والتعديل على عبارات التجريح والتعديل. وهذا العلم لا يسلكه الا من تجرد لله سبحانه وتعالى حتى يتكلم بادب مع الائمه، والا ياتي بعد ذلك يجرب في الناس لانه تعود هذا. لكن اذا تربى وعرف ما يجب عليه عينا ورق قلبه وتحققت الخشيه لله سبحانه وتعالى ويسلك هذا الباب، يتادب بادب السلف ولا يتجرع على الائمه ولا يتجرع على الناس ولا يشعر بان له فضلا ومنزله ومنقبه على غيره من اقرانه ومن اخوانه. وهذا هو النكد الذي نعاني منه، هذا هو النكد الذي نعاني منه في معظم انحاء بلادنا والله المستعان. والسبب اصول فقه مصطلح حديث، ادرس اصول فقه مصطلح حديث، حفظت البيقونية، حفظت التحفة، حفظت عمزة الاحكام، حفظت الباعث الحديث، حفظت الاخمية العراقي، هذه كلها علوم الات ليست مقصودة لذاتها. تعلم ما يجب عليك ان تتعلمه اصلا اولا. قال بعض السلف ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم الخشية، وقال بعضهم من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل. تعليق ابن رجب على هذا الكلام الذي ورد عن السلف، افهمه واعقله جيدا. لما نقل عن السلف انهم يقولون من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل، قال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقول بعض السلف ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. قال ابن رجب وسبب ذلك ان هذا العلم النافع يدل على امرين. افهم هذا، انت لا تحتاج الى هذا، انا وانت هذا الذي نحتاجه. قال وسبب ذلك ان هذا العلم النافع يدل على امرين، احدهما على معرفة الله وما يستحقه من الاسماء الحسنى والصفات العلى والافعال الباهرة، وذلك يستلزم اجلاله واعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. هذا العلم النافع على طريقة السلف الذي ذكرناه لك يدل على امرين. الامر الاول الذي ذكره هذا وهو ما يمكن ان نسميه انه يدل على العلم بالله، يدلك على العلم بالله، العلم باسمائه، العلم بصفاته، العلم بافعاله الباهرة. والعلم بالله وباسمائه وبصفاته وبجلاله وبعظمته وبقدرته وبما يستحقه من صفات الجمال والجلال والكمال، هذا يؤدي الى تعظيم الله والى اجلال الله والى الخشية من الله والى مهابتك لله جل وعلا والى محبتك لله والى رجائه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. الامر الثاني الذي يدل عليه هذا العلم يدلك على ماذا؟ قال الامر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والاعمال الظاهرة والباطنة والاقوال. يعني يدلك هذا العلم على معرفة الحلال والحرام، وان الحلال يحبه الله وتقوم به، وأن الحرام يبغضه الله جل وعلا فتجتنبه وتبتعد عنه. إذن العلم النافع يدلك على العلم بالله، ويدلك على العلم بأمر الله ونهيه. فإذا ما دلك هذا العلم على العلم بالله، العلم بجلاله وجماله وكماله، وبأنه المستحق بأن يوصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يجله العبد وأن يخافه العبد وأن يحبه العبد وأن يرجوه العبد وأن يخشاه العبد وأن يرضى العبد بقضائه وأن يصبر على بلائه، فإن هذا يزيد في محبتك لربك وبشوقك لخالقك. ثم يدلك هذا العلم على الأمر الثاني، وهو العلم بالحلال والحرام، العلم بالأمر والنهي، فتلتزم بالأمر وتجتنب النهي، فلا تقع في المحرمات ولا تقصر في الواجبات. قال ابن رجب: فيوجب ذلك لمن علمه، أي لمن علم الأمر والنهي، لمن علم الحلال والحرام، المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه، والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله، فقد خشع القلب وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وانكسر له وذل، قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة، وإن كان كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. يعني أن الإنسان إذا تعلم هذا العلم وخشع قلبه وانكسر لله جل وعلا وذل لله رب العالمين، فإن النفس تقنع بيسير الحلال، تقنع بيسير الحلال من الدنيا، وتشبع بأقل القليل من متاع الدنيا، وهذا يوجب للإنسان القناعة والزهد في الدنيا والزهد في كل ما لا يبقى من متاع الدنيا من المال والجاه وفضول العيش. لماذا؟ لأن هذا ينقص من مكانة العبد عند الله في الآخرة. التمتع بنعيم الدنيا، التمتع برفاهية العيش فيها، هذا ينقص من قدرك وحظك من نعيم الآخرة. وهذا نتكلم به مع من يطلب العلم، نطالب به أنفسنا ونطالب به من يطلب العلم. لماذا؟ لأن من يطلب العلم لابد أن ينقطع عن الدنيا، ليس له أرب في الحياة، وليس له طمع في الدنيا، وليس له رغبة إلى أن يحيا حياة المترفين فيها، ولا أن ينام بالليل على فراش وسير ويتنعم ويتلذذ بزوجة وشهوة، لا، ولا أن يشغل نفسه بملئ بطنه بأصناف الطعام والشراب، لا. من يسلك سبيل العلم الشرعي ليس له أرب ولا طمع في هذا، وإنما يأخذ من الدنيا اليسير والقليل الذي يبلغ به حاجته إلى الدار الآخرة. هذا هو طريق العلم، هذا هو السبيل، وهكذا كان السلف. وابن رجب عندما تكلم في مثل هذا الكلام، تكلم في مثل هذا الكلام تحت أي باب؟ تحت باب العلم النافع في هذه الرسالة، فضل علم السلف على الخلف. أما عوام الناس بس هم يكفون عن الحرام، واضح؟ لكن أن يكون طالب علم هو يتجرع على الحرام وتوسع في المباحات، بل يتوسع في الحرام ثم يقول طالب علم، فهيهات هيهات. قال ابن رجب: يعني من كان كذلك، يعني من تعلم هذا العلم الذي ذكرته لك، قال: وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية قال: ولئن دعاني لأجيبنه، لأنه وصل إلى درجة الولاية، الولاية بحق. لماذا؟ لأنه تعلم العلم النافع الذي عرف به ربه جل وعلا فخافه وخشيه حق خشيته، تعلم العلم النافع الذي علم به الحلال والحرام، علم به الأمر والنهي، فالتزم أمر الله واجتنب نهي الله جل وعلا. فلما كان كذلك ليس له طمع في الدنيا، ليس له أرب في الحياة، ليس له ميل إلى الشهوات ولا إلى الملذات، يرضى باليسير من متاع الدنيا لعلمه أن ما عند الله خير وأبقى، وأنه كلما ازداد تنعم بمتاع الحياة الدنيا حتى وإن كان في الحلال، فإن هذا على حساب منزلته ومرتبته في الآخرة، فقدم نعيم الآخرة وما عند الله جل وعلا على نعيم الدنيا الذي يفنى ويزول ولا يبقى. واضح؟ فلما كان كذلك وصل إلى درجة عالية وهي درجة المحسنين، يكون بينه وبين الله جل وعلا معرفة خاصة، فيستجيب رب العالمين لدعوته: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. قال: فلئن سألني لأعطينه، مجاب الدعوة، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. قال ابن رجب عليه رحمه الله: فالشان في ان العبد يكون بينه وبين ربه معرفه خاصه بقلبه، بحيث يجده قريبا منه يستانس به في خلوته، ويجد حلاوه ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك الا من اطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب ابن الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم، أي ولا من هم بالمعصية، لا يجد حلاوة الطاعة. أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم. قال ابن رجب: ومتى وجد العبد هذا فقد عارف ربه، وصار بينه وبينه، أي بين العبد وبين ربه، معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك؟ قال ابن رجب عليه رحمة الله: والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. انظر تسلسل في كلام ابن رجب لما تكلم عن العلم النافع، وما هو العلم، وما يترتب على هذا العلم، وثمرة هذا العلم، والانتفاع بهذا العلم، حتى يصل الى هذه المنزلة، وهو نجاة العبد من كرب يوم القيامة، لانه بينه وبين ربه جل وعلا معرفة خاصة، العلم النافع الذي يبلغك ان تصل الى درجة المعرفة الخاصة بالله رب العالمين. ماذا يكون بعد ذلك؟ هذا الذي يذكره ابن رجب، وهذا الذي نحتاجه. لا ان ينجو الناس بك وانت مكبل بالاوزار وبالاثام، والعبد لا يزال في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، كرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فاذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار اليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه، العلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه، يعني دل العبد على ربه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يرى، واستحيا من قربه وعبده كأنه يرى. هذا هو الإحسان، مقام الإحسان أعلى المقامات، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ولهذا قال الطائفة من الصحابة إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. نعم، حتى قال بعض السلف حتى لكأنك تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا، تدخل المسجد الجامع الذي يجمع الناس الذي يصلي فيه الناس الجمعة والأعياد فلا ترى فيه رجلا خاشعا. فأول ما يرفع من العلم هو الخشوع. قال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. الآن يقرؤون القرآن يزينون والناس يرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير في هذه الحفلات وهذه اللقاءات وهذه الاحتفاليات، فهؤلاء لم ينتفعوا بالقرآن، ولو أنهم ينتفعون به لوقع هذا القرآن في قلوبهم موقعهم فخشعت أبدانهم بعدما تخشع قلوب. فالخشوع خشوع القلب يترتب عليه خشوع الجوارح. قال الحسن رحمه الله تعالى: العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وكان السلف يقولون العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. عالم بالله عالم بأمر الله، وهذا هو العالم حقا، يعرف ربه ويعرف أمره ونهيه، يعرف ربه حق معرفته فيخشاه ويخافه، ويعرف أمره ونهيه فيجتنب الحرام ويلزم الحلال. وعالم بالله ليس بعالم بأمره، عالم بالله ليس بعالم بأمره، فيتجرع على المحرمات، يتجرع على ما حرم الله جل وعلا، عنده علم، لكن هذا العلم لا ينفعه، لأن هذا العلم لم يصيره إلى أن يلزم أمر الله جل وعلا ويجتنب نهي الله سبحانه وتعالى. وعالم بأمر الله يعرف الحلال والحرام، فقيه تسأله ما شاء الله، لكنه لا يعرف قدر ربي جل وعلا. وما أكثر هؤلاء. قال ابن رجب: وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه، فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرفه ربه، يعني إذا عرف العلم العبد ربه جل وعلا، فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه، إلى آخر المقال. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عن معروف الكرخي، سأله ولده عبد الله: من نسأل أتعلم من من تدلنا على من تنصحنا بمن؟ فقال الإمام أحمد: معروف. فتعجب ولده قال: يا أبتي ليس بذاك، يعني معروف ليس معروفا يعني بين الناس بالعلم، ظن منه أن العلم هو القول، أنه يجلس ولا طلاب و إلى آخره. فقال الإمام أحمد: معه أصل العلم خشية الله، معه أصل العلم خشية الله، لأن مثل هذا لا يجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما، لا يغير ولا يبدل، بخلاف غيره الذين يغيرون ويبدلون لأجل المناصب والمراتب والكراسي. الله المستعان. قال ابن رجب: فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو متلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. إذا علم نافع في نفسه نافع لغيره، هناك علم نافع في نفسه لكنه ليس نافعا لغيره، كمن يتعلم العلم يريد متاع الدنيا، يريد به طمعا مما في ايدي الناس، يريد به طلب المحمد الشهرة السمعة والرياء، فتعلم علما نافعا، هو علم نافع في نفسه نافع في ذاته، لكن لم ينتفع هو به. هناك علم نافع في نفسه نافع لصاحبه الذي ذكرناه، وهناك علم ليس بنافع في نفسه كالعلوم التي ذكرناها في اللقاء الماضي كعلم السحر، علم الفلاسفة، علم الكلام، علم المناطق، علم النجوم، هذا ليس بنافع في نفسه. أو التوسع في علوم النحو على ما ذكرنا في اللقاء الماضي، أو التوسع في علم الأنساب للتفاخر، هذا ليس بنافع في نفسه بل يضر صاحبه. ثم قال ابن رجب: وعلامة هذا العلم، أي العلم الذي لا ينفع، قال: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفع في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن من طلب العلم لذلك فالنار النار. طلب العلم ليماري به السفهاء، يباهي به العلماء، يصرف به وجوه الناس إليه، فهذا مآله إلى النار والعياذ بالله. قال ابن رجب: وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم. يعني من يتعلم العلم وهو علم نافع يدعي أن هذا العلم يتعلمه لكي يعرف الله جل وعلا ولكي يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن النية فاسدة ولا يقصد ذلك، وإنما يقصد أن يتقدم في قلوب الناس، لا سيما ممن لهم سلطة وممن هم من أصحاب الأموال، حتى ينتفع بما في أيديهم من الأموال فيأخذ ما في أيدي الناس بدينه، يأخذ ما في علم عند الناس من المتاع بدينه، ويظهر لهم التخشع والورع وأنه يعرف ربه ويخاف الله رب العالمين. قال ابن رجب: وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، وإحسان ظنهم بهم، وكثرة أتباعهم، والتعظم بذلك على الناس، ولو أتباع يلعقون الأيادي ويقبلون الرأس، شيخنا وسيدنا ومولانا وفضيلة الشيخ سيدنا الإمام، وله أتباع يحزبهم يمينا وشمالا، وهذا مرض قد لا يدرك هذا المسكين هذا البلاء، قال وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية إلى آخر هذا الكلام. قال ابن رجب وقال عمرو من قال أنه عالم فهو جاهل، ومن قال أنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. قال ابن رجب ومن علامات ذلك عدم قبول الحق، يعني الذي يتعلم العلم وفي نيته هذه النية الفاسدة الكاسدة، أن يتعلم العلم وهو علم نافع علم مشروع ويظهر هذه الصورة للناس وهو يقصد هذه النوايا. قال ابن رجب ما علامته هؤلاء؟ قال ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إليه. كلام مهم، والمسألة دي مهمة جدا، مهمة جدا، لأنها من دقائق النفوس ومن خفايا القلوب التي لا يسلم منها إلا الخلص من الناس. قالوا من علامات ذلك، يعني من يتعلم العلم النافع، يعني علم نافع بذاته، انتبه انتبه للمداخل، هو علم نافع بذاته، وصاحب هذا العلم يدعي ان هذه العلوم تعرف العبد بربه جل وعلا وانه يتقرب الى الله سبحانه وتعالى، وهو يضمر النية التي لا يعرفها الا علام الخفايا والنوايا رب العالمين، انه يريد بهذا العلم الذي تعلمه ويظهره ان يتعالى على الناس، وان يكون له اتباع، وان يكون له اشياع، وان يكون رأسا، وان يكون مقصودا، وان يكون مطلوبا، ويجلس الناس حوله يحملون نعله ويحملون كتابه، فضيلة الشيخ وسيدنا الشيخ ومولانا الامام، وتلعق الايادي وتقبل الرؤوس. هذا بلاء ابتلينا به. من علامات هذا النوع من الناس ماذا يقول ابن رجب منذ 700 سنة؟ ماذا يقول؟ يقول من علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد اليه، لا يقبل الحق اذا جاء من غيره، تكبر. لماذا؟ لانه ان قبله فانه يظن ان هذا فيه انكسار له امام اتباعه واشياعه، لان الحق جاء على لسان غيره ولم يأتي على لسانه هو. عرفت هذا المعنى؟ قال عدم قبول الحق والانقياد اليه والتكبر على من يقول الحق، ثم قال خصوصا ان كان دونهم في اعين الناس، يعني الذي جاء بالحق هذا وجاء بهذا العلم الذي ليس عندي او خفي علي، هذا وارد، هو عند الناس ليس بشيء، الناس لا يأبؤون به، نكر عند الناس، والناس ينظرون الي على انني انا الشيخ والسيد صاحب الفضيلة. فهذا الحق وهذا العلم جاء من رجل، من شخص ليس له عند الناس وزن، وانا لي عند الناس وزن، فتشمخ نفسي فاحتقر هذا الذي جاء بهذا الحق، وارد عليه هذا الكلام، واظهر جهله وانه ليس بذلك، هذا الكلام يحتاج الى مراجعة، ليس بصحيح، ويلف ويدور حتى يكون الكعب العالي له هو، حتى لا يسحب البساط من تحت قدمه هو، ويذهب الى فلان هذا. عرفت هذا؟ قال ابن رجب خصوصا ان كان دونهم في اعين الناس، والاصرار على الباطل، والاصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم باظهار الرجوع الى الحق. اصر على قولي، عندك خطأ يا اخي ارجع عن الخطأ. لا، لا يرجع عن الخطأ يا اخي، الامر كما قال الخضر لموسى انت على علم علمك الله اياه وانا على علم علمني الله اياه. لا، انا ان اظهرت أنني مخطئ في هذه المسألة، وأن هذا الشخص وهذا الرجل الذي جاء بقول يخالف قولي والحق معه، لو أظهرت أن الحق هو الذي جاء به وأن ما كنت أقوله أنا هو الباطل، ستفرق من كانوا حولي ويبتعدون عني وتقل منزلتي عندهم. وإذا ظهرت عندهم بهذه المنزلة ورجعت عما أنا عليه تقل منزلتي، ويجتمع الناس حول هذا فيصر على رد الحق والإصرار على الباطل. هذا العلم لا ينتفع به صاحبه. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء المقبل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.